اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. جاء رجل، بين هذا الرجل في بعض الروايات أنه سليك الغطفان، ولما دخل المسجد كانت حالته رثة، تظهر عليه علامات الفقر، في حالة بذة كما في الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين. ربما يعني يستفاد من حاله في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بركعتين لكي يراه الناس ويتصدقوا عليه، وقد تصدقوا عليه فعلا بتوبيه. وهذه الواقعة التي جاءت في هذا الحديث هي مرة من ثلاث مرات، هو جاء في الخطبة التالية وفي الخطبة التالية، وكاد أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإيه؟ بأن يقوم ويركع ركعتين. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، الواو هنا حالية. فقال: صليت يا فلان؟ لفظ يا فلان هم يقولون أنه من الألفاظ التي لا تسنى ولا تجمع، لا تسنى ولا تجمع، ويكنى بها عن الأشخاص. يعني أقول: جاء فلان، إذا كنت لا أريد أن أسميه باسمي، أن أسميه باسمي، أقول: جاء فلان وقال فلان، إذا كنت أريد أن أكني عنه ولا أذكره باسمه. فقال: صليت يا فلان؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه باسمه، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان، ويحتمل أن الراوي هو الذي قال يا فلان، والأرجح أن الذي قال يا فلان هو الراوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بإيه؟ باسمه، وإنما الراوي هو الذي كنى عنه، لأنه لا غرض في إيه؟ لا غرض في ذكر اسمه. قال له: قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. اختلف الفقهاء في من دخل المسجد والإمام يخطب، هل يركع ركعتي التحية حينئذ أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع. قدمنا قبل ذلك حكم التحية، وأن الجمهور على أنها مستحبة وليست بواجبة، ومع القول باستحبابها، فإذا كان هو مخير بين، إذا هو دخل المسجد والإمام يخطب، فهو بين أن يجلس ويستمع وبين أن يصلي ركعتين وينشغل بالمندوب. فمذهب الشافعي وأحمد أكثر أصحاب الحديث أنه يركع وينشغل بالمندوب لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن أن يقوم فيركع ركعتين. لهذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. أنا أسأل هنا سؤال: ما وجه كونه أصرح في هذا الحديث؟ يعني دخل رجل، جاء رجل للنبي يخطب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين. الشيخ الشارح المحقق يقول وأصرح من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين. يعني يحتمل التخصيص؟ يحتمل التخصيص. والثاني؟ لا يحتمل، بعموم. أحسنت. يبقى ربما يقال في الحديث الأول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بأن يقوم فاركع ركعتين لحالة تخص هذا الشخص، ليست ليست عام، لكن هذا الحديث أصرح من جهة أنه أتى فيه بلفظ العموم. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يركعهما، لا يركع ركعتي التحية، لوجوب الاشتغال بالاستماع. وهنا تطبيق لقاعدة المصالح، يقول يعني إذا تعرضت مصلحة المندوب مع مصلحة الواجب، قدمت مصلحة الواجب، والانشغال بالتحية انشغال بمصلحة المندوب، والانشغال بالاستماع انشغال بالواجب، فيتقدم مصلحة الواجب على مصلحة المندوب. واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير، فلأن يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين في زمن طويل أولى. يستعمل القياس الأولوي. ومن قال بهذا القول يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث الذي ذكره المصنف. الحديث الذي ذكره المصنف وهو جاء رجل اللي هو يحتمل الخصوص، والحديث الذي ذكرناه اللي هو ذكر بصيغة الايه العموم: إذا جاء أحدكم. طيب لنستفيد استفادة، من أين نأخذ العموم في قوله إذا جاء أحدكم؟ إضافة الأحد إلى إليكم إلى الضمير. في عذر آخر نفس الأحد في سياق الشرط فعلا في سياق ممكن ممكن ممكن يعني أحد ملازمة للنكرة للتنكير، أحد ملازمة للتنكير، فهي بالإضافة لا تخرج عن التنكير، فهي نكرة في سياق الإيه سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم. ماشي. وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها ضعف، ومن مشهورها أن هذا الحديث اللي هو حديث الباب الذي ذكره المصنف أن هذا مخصوص بهذا الرجل المعين وهو سليك الغاطفاني، على ما ورد مصرحا به في رواية أخرى، وإنما خص بذلك على ما أشار إليه لأنه كان فقيرا، وأنه جاء يوم الجمعة وهو في حالة إيه بذة رثة، فأريد قيامه لتستشرفه العيون تراه ويتصدق إيه عليه. وربما يتأيد هذا بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم للركعتين بعد جلوسه. وقد قالوا من القائل إن الركعتين التحية تفوت بالجلوس؟ الشافعي ومالك. وقد قال الشافعي وأحمد، هو الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث. وقد قالوا الذين قالوا أنه ينشغل بالتحية، من قالوا أنه وقد قالوا الذين قالوا بأن ينشغل بالتحية إن ركعتي التحية تفوت بالإيه بالجلوس. ماشي. هذا الذي ذكره الشيخ أجاب عنه النووي أو ما نقل عن الإمام النووي رحمه الله، قال إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس في حق العالم العامد، في حق العالم الإيه العامد. أما الجاهل أو الناسي فإن ركعتي التحية في حقه لا تفوت بالجلوس، يمكنه أن يقوم فيصلي إيه ركعتين. وأجابوا عن ذلك، استعملوا ذلك في الإجابة عن هذا الجواب، فقالوا هذا الرجل لم يكن عالما بالأمر في أول مرة، فركعتي التحية لا تفوت في حقه بالجلوس. طب هو قلنا أن الروايات تقول أن هذا تكرر من هذا الرجل 3 مرات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركعتين في مرات 3، فحمل المرة الأولى على الإيه على عدم العلم، وحمل المرة الثانية والثالثة على الإيه على النسيان. وقد قالوا إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس، وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل، وقد عرف أن التخصيص على خلاف الإيه الأصل. الأصل في الأحكام أن الإيه أنها عامة لا تختص بالمكلف دون مكلف. ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم، يعني إضافة إلى أنه على خلاف الأصل يحتاج إلى دليل. خصوصية الأحكام ببعض الأشخاص قد تثبت لكنها لا تثبت إلا بدليل، مع كون التخصيص على خلاف الأصل، تخصيص الحكم ببعض الأفراد على خلاف الأصل فيحتاج إلى دليل. مع ذلك أيضا ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. فهذا تعميم يزيل توهم الخصوص بهذا الرجل. كده واضح؟ وقد هذا الكلام وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل. هذا الكلام ابن دقيق؟ نعم. أم الذي معترض هنا؟ هذا كلام ابن تخريج. ثم يبعن وحمل عليه مع سيرة الأمر. هو الكلام كالآتي، هو يقول لك أبو حنيفة ومالك ومن معهم ذهبوا إلى أنه ينشغل بالخطبة، ماشي، واستدلوا على ذلك بما استدلوا به، هم محتاجون إلى الاعتذار عن هذا الحديث. جاء رجل يوم الجمعة والإمام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال له كف اركع ركعتين، هم يحتاجون إلى الاعتذار عنه والجواب عنه، فأجابوا بأن هذا محمول على الخصوص، فالشيخ يرد عليه هذا هذا الاعتذار ويقول لهم هذا الجواب، ويقول لهم الاعتذار على خلاف الأصل، فيحتاج إلى دليل، ومع ذلك أيضا يبعد هذا الاحتمال الحديث الذي ورد بصيغة الايه بصيغة العام. وقد تأولوا هذا العموم أيضا بتأويل مستكره. وقد تأولوا هذا العموم أيضا بتأويل مستكره. لعل هذا التأويل المستكره هو ماذا؟ إذا جاء أحدكم، هذا الحديث مروي بالصيغة العامة، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين، قالوا أن هذا من العام الذي أريد به الخاص، من العام الذي أريد به الخاص، وكأن إذا جاء أحدكم يراد به إيه سورة الإيه الغافلين، فهو كقوله تعالى إيه الذين قال لهم الناس، وأريد به من نعيم بن سعود الأشجعي، فهو من قبيل العام الذي أريد به الإيه الخاص. والشيخ يقول أن هذا إيه تأويل مستكرة. ما وجه استكراهه؟ أنا يحتاج إلى الضيارة للإقتضاء. يعني هو كان الشيخ في بعض قواعده يقول أن إيه أن الحديث الذي ورد ابتداء على صيغة العموم يراد به تأسيس قاعدة عامة يبعد حمله على الإيه على الخصوص. الحديث الذي ورد ابتداء يؤسس القاعدة العامة يبعد حمله على الإيه الخصوص. وأقوى من هذا الاعتذار ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى فرغ من الركعتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى فرغ من الإيه من الركعتين. ما وجه هذا الكلام؟ يعني القضية هم استدلوا وقالوا الانشغال بالإنصات للجمعة واجب، وصلاة الركعتين تركعتي التحية مسنون، والانشغال بالواجب أولى من الانشغال بالمسنون. فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لهذا الرجل بأن يصلي ركعتين بسبب ماذا؟ بسبب أنه انقطع عن الخطبة، فلا يكون فيه تفويت للواجب في حق هذا الإيه الرجل، فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفيا، والمانع هو الإيه الانشغال بالخطبة، فثبت الركوع. وعلى هذا أيضا ترد الصيغة التي فيها الإيه العموم، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فانقطع عن خطبته، هكذا يؤولون، إذا جاء الإمام والإمام يخطب فانقطع عن خطبته فليركع إيه فليركع ركعتين. الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: الخطبتان واجبتان عند الجمهور، واجبتان عند الجمهور من الفقهاء. فإن استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهما مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ففي ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة، فإنه إن لم يكن كذلك كان استدلالا بمجرد الفعل. وسبق قبل ذلك أن الشيخ قال: الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. طيب، نحتاج إلى أن نقف عدة وقفات. لو قال أحد في الاستدلال: فرض الظهر 4 ركعات، وفرض الجمعة 2 ركعات، فتقوم الخطبتان مقام ركعتين من الايه، من الظهر، تقوم الخطبتان مقام ركعتين من الظهر، فتكون الخطبتان من مسمى الصلاة، من مسمى الصلاة. يبقى ركعت خطبة الجمعة قامت مقام ركعتين من الظهر، فتكون داخلة تحت مسمى الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصل الجمعة بخطبتين وركعتين، وصل الجمعة بخطبتين وركعتين. وفي الأصول قرروا قاعدة، وهو أن إيه؟ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل واجب، أو كان امتثالا لمبين واجب، أنه يدل على الوجوب، فيستدل بفعله حينئذ على الوجوب. خطب ركعتين، هذا قول الراوي، النبي خطب خطبتين يدل على الوجوب، لأنه كان امتثالا أو بيانا لواجب، اللي هو الوارد في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ويحتاج حينئذ أن يدعي المستدل أن الخطبتان أو أن الخطبتين قامتا مقام ركعتين من الظهر، ودخلت في مسمى الصلاة. هذا ما يقوله الشيخ. يقول: فإن استدل بفعل الرسول لهما مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون فعله بيانا لهذا الواجب، ففي ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة، بأن تكون الخطبتين قامتا مقام ركعتين من الظهر، فإنه إن لم يكن كذلك كان استدلالا بمجرد الفعل. يقول: خطب النبي خطبتين، فدل ذلك على الوجوب، وهذا لا يستقيم، لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. طيب، في طريقة أخرى استدل بها بعض العلماء، يعني تقصر الطريقة على المستدل، وهو قالوا أن الراوي يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إيه؟ يخطب خطبتين. هذا بيان أو امتثال لا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، بل لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الذي يسعى إليه بأنه إيه؟ خطبتان وركعتان، فلا يحتاج إلى أن إيه؟ أن يثبت أن الخطبتين قامتا مقابل إيه؟ ركعتين. فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا فعل أمر دل على الوجوب، فالسعي إلى هذا الذكر واجب. طب ما هو هذا الذكر الذي يسعى إليه؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بخطبتين وإيه؟ وركعتين، فيكون ذلك هو إيه؟ هو بيان فعل وقع بيانا أو امتثالا للواجب، فدل على الوجوب. في طريقة ثالثة في الاستدلال بهذا الفعل على الوجوب، هو استدلال الجمهور. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يدل على ماذا؟ يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على خطبتين. فلو كانت الخطبتين مسنونتين لتركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مرة، ليدل على الجواز والسنية، لا على يعني مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبتين. ولم يرد عنه أنه خطب خطبة أو أنه ترك الخطبة، دليل على إيه؟ الوجوب، لأنه لو كان مسنونا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة لبيان جواز الترك. الدوام يدل على، قلنا الدوام يدل على النبي فقط. نعم، أنا أقول لك يعني إيه طريقة بعضهم في الاستدلال، أنه يقول إيه أنه لو كان مسنونا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة لبيان جواز الإيه الترك. قال الشيخ: وفي الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين، لو قوله يفصل بينهما بجلوس، ولا خلاف فيه، وقد قيل بركنيته وهو منقول عن أصحاب الشافعي. يعني الجلوس بين الخطبتين واجب، الجلوس بين الخطبتين واجب وهو ركن، وهذا منقول عن أصحاب الشافعي، وهم يقدرونه بإيه؟ بأن من تكون سكتة يطمئن فيها، جلسة يطمئن إيه؟ يطمئن فيها، وبعضهم يقدرها بإيه؟ بمقدار سورة الإخلاص، بعضهم يقدرها بمقدار سورة الإخلاص. طيب، غير الشافعية من الفقهاء قالوا بسنية هذا الإيه؟ الجلوس. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم يقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين، فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه. يعني الحديث بهذه الصيغة ليس في الصحيحين كما قال الشيخ، وهو بقريب من هذه الصيغة في رواية الشافعي رضي الله عنه وفي رواية النسائي. الحديث الخامس من أراد تصحيحه فعليه إبرازه. هو الشيخ يقول أنا لم أقف عليه في الصحيحين، ربما يكون خطأ مني أنا، فإذا أردت أنت أن تثبت أنه في الصحيح تخرجه لنا. هو شرط العمدة أن يكون الكتاب في الإيه؟ في الصحيحين، فهذا الحديث بهذه الصيغة ليس في الإيه؟ في الصحيحين. فالشيخ يقول أنا بحثت فلم أجده، ربما تبحث أنت فإيه؟ فتجده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يقال لغى يلغو ولغي يلغى، يعني هذا الفعل واوي وي وي. من استعماله واويا قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد ايه لغوت، وكان يصح في اللغه ان يقول فقد لغيت. ومن استعماله يائيا قول الله تعالى والغوا فيه لعلكم ايه تغلبون. قالوا لو كان من الواوي لقال والغوا ولم يقل ايه والغوا، فالغوا من ايه لغي يلغى. فمن استعماله هي قوله تعالى والغوا فيه بفتح، ولو كان من الواو لقال والغوا. ومن استعماله واويا قوله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت. قال الشيخ: واللغو واللغ واللغى واللغو واللغى قيل هو رديء الكلام وما لا خير فيه، وقد يطلق على الخيبة أيضا. والحديث دليل. طيب، هو رديء الكلام وما لا خير فيه وقد يقع على الخيبة أيضا. ومن المعاني التي تذكر بخصوص هذا الحديث فقد لغوت قد خفت بضياع أجل الجمعة، فمن معاني من لغو هنا ذهاب وضياع ثواب الجمعة، وهذا أيضا محمول على معنى الخيبة، فقد خفت بأن ضيعت ثواب الجمعة. والحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة، والشافعي يرى وجوبه في حق الأربعين، وفني من عداهم قولان، هذه الطريقة المختارة عندنا. الشافعي رضي الله عنه يشترط في الجمعة 40 40 منصفين، فإن تحقق الإنصاف من 40 فقد تحقق الإيه؟ تحقق الواجب. وكأن الإنصاف هنا يشبه فرض الإيه؟ يعني إذا قلنا أنه واجب في حق 40 وليس واجب في من عداهم، هو قال هو واجب في حق 40 وفي من عداهم قولان. إذا قلنا بأنه واجب في حق 40 وفي من عداهم، يبقى هو من قبيل الواجب العيني، وواجب على كل من حضر الجمعة أن إيه؟ أن ينصف. إذا قلنا أنه واجب في حق 40 وليس واجبا في حق من عداهم، يبقى هو كأنه سبيل الإنصاف هو سبيل فرض الكفاية، أنه إذا قام به 40 حصلت بهم الإيه؟ الكفاية في حصول طلب الإنصاف، ويسقط الطلب عن البخيل، فيكون الإنصاف في حق البخيل مندوبا وليس بواجب. والشافعي يرى وجوبه في حق 40 وفيما عدا 40 وفي من عدا 40 قولان، قول بالوجوب وقول إيه؟ بالندب. هذه الطريقة المختارة عندنا. واختلف الفقهاء أيضا في إنصاف من لا يسمع الخطبة، وقد يستدل بهذا الحديث على إنصافه لكونه علقه بكون الإمام يخطب، وهذا عام بالنسبة إلى سماعه وعدم سماعه. يمكن أن يكون هذا مثال لمسألة أصولية، وهي أنه استنباط معنى من النص يعود عليه بالتخصيص، استنباط معنى من النص يعود عليه بالتخصيص. إذا قال أحدكم لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد إيه؟ فقد لغوت. والإمام يخطب هو يعم حالتين، الإمام يخطب وأنت تسمعه، والإمام يخطب وأنت بعيد لا يصل إليك صوته فلا تسمع. يبقى هذا الحديث يشمل حال من سمع الإمام ومن لم يسمع الإمام، هو يعم الحالتين. لكن في الوقت نفسه إذا قال أحدكم والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، يفهم من هذا الحديث أن الإنصات إنما كان لأجل إيه؟ لأجل الاستماع، والحكم يعني إيه؟ إذا وجد في العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فمن لا يسمع لا يجب عليه الإنصاف، إنما وجب الإنصاف لأجل الاستماع، فلا يثبت وجوب الاستماع في حق من لا يسمع. ماشي. واختلف الفقهاء أيضا في إنصاف من لا يسمع الخطبة، وقد يستدل بهذا الحديث على إنصافه لكونه علقه بكون الإمام يخطب، وهذا عام بالنسبة إلى سماعه وعدم سماعه. يبقى من تمسك بالعموم أوجب الإنصاف على من يسمع وعلى من لا يسمع، ومن استنبط معنى من النص يعود عليه بالتخصيص قال لا يجب الإنصاف على من لا على من لم يسمع. واستدل به المالكية كما قدمنا على عدم تحية المسجد، من حيث إن الأمر بالإنصاف أمر بمعروف وأصله الوجوب، فإذا منع منه مع قلة زمانه وقلة إشغاله فلأن يمنع الركعتين مع كونهما سنة وطول الاشتغال وطول الزمان بهما أولى، وهذا قد إيه؟ وهذا قد تقدم. الحديث السادس، في أسئلة في الله. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الكلام عليه من وجوه. اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير، واختار الشافعي التبكير واختار مالك التهجير. واستدل للتبكير بهذا الحديث وحمل الساعات فيه على الأجزاء الزمانية التي ينقسم فيها النهار إلى 12 جزءا، والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه، وذلك من وجوه. من راح في الساعة الأولى كأنما خرب بدنة. هذا الحديث يدل على التبكير، والتبكير مأخوذ من البكرة، والبكرة تطلق على أول النهار من ساعة طلوع الشمس. وفي كلام الشافعي رحمه الله أنه لو خرج لذلك بعد الفجر قبل طلوع الشمس أن ذلك أيضا يكون يكون حسنا. إذن التبكير إما أنه يبدأ من بعد الفجر أو من لحظة طلوع الشمس، فالتبكير يكون في أول النهار إما بعد الفجر مباشرة وإما مع طلوع الشمس قبل ارتفاعه. هذا معنى التبكير. ورد حديث في فضل المهجر إلى الجمعة فكأنما قرب بدنا، المهجر إلى الجمعة كأنما قرب بدنا. أولا لفظ التهجير مأخوذ من الهجرة، والهجرة في في في أصل اللغة هي وسط النهار، وسط النهار عندما تشتد الشمس، عندما تكون الشمس في كبد السماء في وسط السماء وقت الزوال، وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الظهر. لكن علماء اللغة قالوا أن بعض علماء اللغة حمل لفظ التهجير في الحديث المهجر إلى الجمعة كأنما قرب بدنه على أن التهجير هنا بمعنى التبكير. فإذا حملنا لفظ التهجير على معنى التبكير يتفق مع حديث من راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وعلى ذلك لا يكون هناك فرق بين التبكير والتهجير على ما يريده بعض علماء اللغة. المهجر إلى الجمعة قالوا أصل التهجير هو نصف النهار، لكن التهجير المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التبكير. الحديث أنه كان يصلي الظهر بالهاجرة يعني في منتصف النهار بعد الزوال. طيب ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يفرق بين التبكير والتهجير، فعلى ما يحمل التبكير الذي قال به الشافعية والتهجير الذي قال به المالكية؟ يعني التبكير كما قلنا أنه يكون في أول النهار أو بعد الفجر، والتهجير يكون قبيل صلاة الجمعة، يعني تذهب إلى الجمعة في شدة الحر عندما ترتفع الشمس وتقترب من تقترب من الزوال. ويبقى ساعة الجمعة من جاء عند مالك من جاء فيها في الساعة الأولى، يعني من جاء في أول وقت صلاة الجمعة فكأنما قرب كذا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب. فالساعات الخمس عند مالك كلها محصورة في في الساعة التي تؤدى فيها الجمعة، يعني الساعة التي تؤدى فيها الجمعة من الناس من يأتي في أولها، ومن الناس من يأتي بعد ذلك، ومن الناس من يأتي بعد ذلك، ومن الناس من يأتي بعد. فتقسم هذه الساعة إلى خمسة أجزاء، من جاء في الأولى منها فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الثانية منهما فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الثالثة فكأنما قرب كبشا، وهكذا. وفي الحديث أبرد بالصلاة، هل يمكن أن يعمل على التهجير بهذا؟ اللي هو أبرد بالصلاة، الإبراد هو التأخير عن وقت الزوال. إذن هي تكون خارجا عن التهجير. نعم، إذن هي تكون خارجا عن التهجير. ما لا أفهم. التهجير يكون في وقت شدة الحر، نعم، ونحن أمرنا بإبراد الصلاة. نعم، إذن تكون هي بعد التهجير. احنا كنا تكلمنا عن هذا الحديث الإبراد، ماشي، وقلنا هناك أنه لو أبرد الإمام بصلاة الجمعة هذا سيكون فيه تطويل على على المصلين، وليس فيه تخفيف وإنما فيه مشقة أكثر، أنهم ينتظروا الإمام، هم يقبلون قبل الصلاة وينتظرون الإمام إلى وقت الزوال، وينتظرون بعد الزوال مدة إلى أن يحصل الإبراد وتخف الحرارة، فطول المدة تحصل منه مشقة يعني. طيب، على كل نحن الآن بدأنا نفهم معنى التبكير الذي قال به الشافعية والتهجير الذي قال به المالكية، ماشي. وأن المالكية ساعة الجمعة عندهم تنقسم إلى إيه؟ إلى خمسة أجزاء، ويحملون الحديث على هذه الأجزاء الخمسة التي تكون فيها ساعة الإيه؟ الجمعة. شيخ اقسموا لنا هذا 12. طيب هذا كيف نصنعه؟ طب احنا الان فهمنا تصرف المالكيه، طب نريد ان نفهم تصرف الشافعيه. من طلوع الشمس الى غروبها يكون الايه؟ يكون النهار. طيب منتصفه عندما تكون الشمس في كبد السماء، بعدها يصلى للايه؟ يؤذن للظهر. فمن طلوعها إلى الزوال 6 ساعات، ومن زوالها إلى غروبها 6 ساعات. طبعا ليس المقصود الساعة اللي هي 60 دقيقة، يعني المقصود طبعا النهار يختلف باختلاف الصيف واختلاف الايه الشتاء، يطول ويقصر. طيب المدة التي تكون ما بين طلوع الشمس إلى الزوال تقسم 6 أجزاء متساوية، والمدة التي تكون من الزوال إلى غروب الشمس تقسم 6 أجزاء متساوية. هذه الأجزاء تزيد وتنقص بإيه؟ تزيد في الصيف وتقل في الإيه؟ في الشتاء. طب إذا قسمنا النهار إلى الزوال إلى وقت صلاة الجمعة 6 ساعات، يبقى من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية، من راح في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، ثم يصعد الإمام إلى صلاة الجمعة في السيف الإيه؟ في الثالث. كده واضح؟ واختار الشافعي التبكير، واختار مالك التهجير، واستدل للتبكير بهذا الحديث، وحمل الساعات فيه على الأجزاء الثمانية التي ينقسم النهار فيها إلى 12 جزءا. يبقى من راح في الساعة الأولى التي هي عند طلوع الإيه؟ عند طلوع الشمس، لحظة طلوع الشمس، حتى إن الشافعي قال لو ذهب قبل ذلك بعد الفجر يكون إيه؟ يكون حسنا. والذين اختاروا التهجير الذهاب إلى الجمعة قبيل الإيه؟ قبيل الزوال، يحتاجون إلى الاعتذار عنه، وذلك من وجوه. أحدها أنه قد ينازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب واستعمال الشرعي، بناء على أنها تتعلق بحساب ومراجعة آلات تدل عليه، لم تجري عادة العرب بذلك، ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيها. وإن ثبت ذلك بدليل تجوزوا في لفظ الساعة وحملوها على الأجزاء التي تقع فيها المراتب، ولا بد لهم من دليل مؤيد للتأويل على هذا التقدير، وسنذكر منه شيئا. طيب نحن الآن مع اعتذار المالكية، من راحة الساعة الأولى، من راحة الساعة الثانية، هم جعلوا كل هذه الساعات في ساعة الجمعة. يقول الشيخ عن اعتذار المالكية قد ينازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب. من قال لك أن لفظ الساعة في اللغة يطلق على إيه؟ على سدس الوقت الذي يكون من الزوال، من طلوع الشمس إلى الزوال، ماشي؟ من قال لك أن الساعة هي جزء من 12 جزءا، من 12 جزءا من طلوع الشمس إلى غروبها؟ من قال أن ذلك حقيقة لغوية، ومن قال أن ذلك أيضا حقيقة شرعية؟ يبقى هو ينازع. أولا من راح الساعة الأولى، من قال لك أن الساعة تطلق على جزء من 12 جزء من النهار؟ قد ينازعون في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب، في وضع العرب واستعمال الشرع. طيب يؤيدون ذلك بماذا؟ يقول أن تقسيم النهار إلى 12 جزءا يحتاج إلى إيه؟ إلى حساب ومراجعة إيه؟ آلات، لم تجري عادة العرب باستعمالها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، بناء على أنها تتعلق بالحساب ومراجعة آلات تدل عليها، لم تجري عادة العرب بذلك، ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيه. هو عندما علق صلاة المغرب علق مثلا بمضي 12 جزء من أجزاء النهار، ولا علق بغروب الشمس؟ علق بغروب الشمس ماشي. وإن ثبت ذلك بدليل، ممكن تقرأ من عندك يا محمد؟ وإن ثبت ذلك بدليل إيه؟ تجول في لوز الساعة وحملوها على الأجزاء التي تقع فيها المراتب، ولا بد لهم من دليل يؤيد التأويل على هذا التقدير، وسيذكر منه شيء. طيب، بداية هو قال ماذا؟ قال إطلاق الساعة على جزء من 12 جزء من أجزاء النهار ليس حقيقة شرعية ولا حقيقة لغوية. وإن ثبت أنه حقيقة لغوية، وإن ثبت أنه حقيقة لغوية، وإن ثبت ذلك بدليل، تجوز المالكية ماشي، وإن ثبت ذلك بدليل فقد تجوز، أي تجوز المالكية، تجوز الإيه؟ المالكية. الصيغة كانت ممكن تكون أجمل من ذلك. وإن ثبت ذلك، وإن ثبت أن الساعة لغة تطلق على جزء من 12 جزء من أجزاء النهار، إذا ثبت ذلك بدليل فإن المالكية يتجوزون في لفظ الساعة ويحملون لفظ الساعة على إيه؟ على معنى مجازي، وحملوها على الأجزاء التي تقع فيها المراتب. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الساعة جزء من أجزاء الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة، جزء الساعة جزء من الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الإيه؟ الجمعة. ولا بد للمالكية، ولا بد لهم أي المالكية من دليل مؤيد لهذا التأويل على هذا التقدير. هذا إن ثبت أن الساعة حقيقة في جزء من 12 جزء من إيه؟ من النهار، من 12 جزء من النهار. المراتب ماذا فعلش؟ عمل على الأجزاء التي تقع فيها المراتب. مش هو الملكية خلوا بالتهجير؟ يعني تنزل إلى الجمعة قبيلة أدائها، يبقى الساعة التي تؤدى فيها الوقت، مش لا نقول الساعة حتى لا يحصل الالتباس، الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة يقسم إلى إيه؟ إلى خمس أجزاء، كل جزء منها يقال له إيه؟ ساعة. الوجه الثاني، ما يؤخذ من قوله من اغتسل ثم راح؟ الوجه الثاني من ماذا؟ من اعتذارات المالكية عن الحديث الذي استدل به الشافعي على التبكير، وهو من راح في الساعة الأولى أي من أول النهار. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم راح، ولفظ الرواح في اللغة لا يكون إلا بعد الزوال أو عند الزوال، الرواح لا يكون إلا في شدة الحر عند الزوال أو بعد الزوال. هذا يدل على إيه؟ على التهجير الذي يقول به المالكية. ما يؤخذ بقوله من اغتسل ثم راح والرواح لا يكون إلا بعد الزوال، فحافظوا على حقيقة راحة وتجوزوا في لفظ الساعة. إذا قلنا أن الساعة حقيقة في جزء من 12 جزءا من النهار، فهم تجوزوا فيها وقالوا تطلق على جزء من الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة، فحملوه على المعنى المجازي، وحافظوا على لفظ راحة فحملوه على المعنى الحقيقي. الرواح لا يكون من أول النهار لغة، ما هو هذا أيضا يعني ما يواجه، يعني هذا يجاب به عن جواب المالكية أو يعترض به على جواب المالكية، أن لا يعني أصل لفظ الرواح، أصل لفظ الرواح لغة أنه يكون عند الزوال، لكن العرب توسعت فيه فأطلقته على الذهاب في كل وقت. راح فجاء بكذا، راح بمعنى جاء ماشي، فتستعمل في إيه؟ في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار، لكن هي أصل وضعها أنها تطلق على الذهاب في إيه؟ في عند الزوال، لكن توسع العرب في استعمالها فاستعملت في كل ذهاب، في كل مجيء، في كل ذهاب ومجيء. قال وتجوزوا في لفظ الساعة إن ثبت أن لفظ الساعة حقيقة في الجزء من 12 جزء، واضح؟ واعترض عليهم في هذا بأن لفظة الراحة يحتمل أن يراد بها مجرد السير في أي وقت كان. هذا ما كنا نقول، هذا ما يقوله علماء اللغة، أصل معنى الرواحي أن يكون عند الزوال، ثم توسع العرب في استعماله فصار يطلق على كل إيه؟ على كل مسير، كما أول مالك قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أصل معنى السعي، أصل معنى السعي هو إيه؟ لا، أصل معنى السعي هو الجد ماشي، والسرعة. أصل معنى السعي الجد والإيه؟ والسرعة. ثم توسع العرب في استعمال لفظ السعي فصاروا يطلقونه على كل مسير، ولذلك مالك يقول فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أنك تمشي باطمئنان ولا تمشي بإيه؟ بسرعة. وهذا معنى قوله وليس هذا التأويل ببعيد في الاستعمال، وليس هذا التأويل ببعيد في الإيه؟ وليس هذا التأويل وهو حمل لفظ الرواحي على كل مسير وعدم تقييده بكونه في منتصف النهار، ليس هذا التأويل بإيه؟ ببعيد عن الاستعمال، لأنه جرى عادة العرب أو أكثر العرب توسعوا في استعمال هذه اللفظة وصاروا يطلقونها على كل مسير. الوجه الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات المهجر كال، هذا معنى قوله ماذا؟ إيه؟ هذا معنى قوله كما أول مالك قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله على مجرد الإيه؟ السير، على لا على الشدة والإيه؟ والسرعة. هذا شرح له؟ هذا معنى قوله، هذا معنى قوله، قول هذا الإيه؟ المجيب، قول هذا المجيب الذي أجاب بإيه؟ بأن الرواح لا يطلق إلا بعده، إلا بعد أن الرواح لا يطلق إلا بعد الزوال، فقال له يطلق، هذا أصل وضعه وتوسع العرب فيه. ومالك نفسه فعل مثل ذلك في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، حمله على مجرد السير وإن كان في أصل الوضع يدل على السرعة والشدة. يعني تفسير السعي، نعم تفسير السعي بالذهاب، بمجرد بالذهاب. و طيب هو في أصل وضعه يدل على إيه؟ على الذهاب مع شدة وسرعة، ثم توسعوا فأطلقوه على كل ذهاب. فنحن صنعنا مثل ما صنع مالك في لفظ الرواح، هكذا كل شيء يطلق، هو في أصل وضعه يدل على الذهاب في منتصف النهار، ونحن أطلقناه على إيه؟ أو توسعوا فيه في استعماله فصار يطلق على كل مسير. الوجه الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات المهجر كالمهدي بدلا، والتهجير إنما يكون في الهاجرة، والهاجرة تكون في إيه؟ منتصف النهار عند الزوال، كان يصلي الظهر بالهاجرة. ومن خرج عند طلوع الشمس مثلا أو بعد طلوع الفجر لا يقال له مهجر. صحيح لا يقال له مهجر على أن معنى التهجير هو السير في منتصف النهار، لكن يقال له مهجر بناء على أن التهجير أيضا يطلق في اللغة على معنى التبكير. يعني التهجير أيضا علماء اللغة ذكروا للتهجير معنى التبكير، واعترض على هذا بأن يكون المهجر من هجر المنزل وترك في أي وقت كان، وهذا بعيد. طيب ماشي. واعترض على هذا بأن يكون المهجر المجيب ماذا أجاب؟ أنت ممكن تجيب تقول بعض علماء اللغة ذكروا أن تجيب بمعنى التبكير، فيكون المهجر بمعنى مبكر، ومن صار في أول النهار يكون مبكرا، ويكون اعتراض مستقيم يعني أو جواب مستقيم. واعترض على هذا بأن يكون المهجر من هجر المنزل وتركه في أي وقت كان، كأن هذا المعترض أو هذا المجيب يقول ماذا؟ يقول التهجير يطلق على السير في أي وقت، لأنه أخذ من هجر البيت وترك البيت في أي وقت إيه؟ في أي وقت كان. الشيخ يقول وهذا بعيد، وهذا بعيد من جهة إيه؟ أنه لم يجر استعمال تهجير بمعنى إيه؟ الخروج من البيت في كل وقت، ولم يكثر استعمال هذا اللفظ في، ولم يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، يبقى هو بعيد من جهة الاستعمال، وبعيد أيضا من جهة الاشتقاق، بعيد من جهة الاستعمال. لم تجري عادة العرب أن يستعملوا لفظ التهجير في كل ذهاب، وأن كل من هجر بيته يقال له مهجر، وبعيد من جهة الاشتقاق، لأن هجر مصدرها إيه؟ الهجر، هجر مصدرها الهجر ليس التهجير، كده واضح؟ يبقى هجر منزله هجر. الوجه الرابع، يقتضي الحديث أنه بعد الساعة الخامسة يخرج الإمام وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكر، وخروج الإمام إنما يكون بعد السادسة، وخروج الإمام إنما يكون بعد السادسة. كيف نفهم هذا؟ نحن قسمنا الوقت من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى زوالها ستة إيه؟ ستة أجزاء، والإمام يصعد إلى المنبر بعد الزوال، فهو يصعد بعد السادسة، والحديث فيه خمس ساعات فقط، لأنه إيه؟ ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلست لاستماع الإيه؟ استماع الذكر. وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعة هي الزمانية، أما إذا جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل السابقين فلا يلزم هذا الإشكال. ما معنى هذا الكلام؟ يقول هذا الإشكال وارد على الشافعية لا يرد على المالكية، يرد على الشافعية لأنهم حملوا لفظ الساعة على أنها جزء من 12 جزء من أجزاء النهار، لكن لا يرد على المالكية لأنه قالوا إيه؟ قالوا بالتهجير، فمن أتى من المصلين أولا في أول ساعات الجمعة، ثم من أتى ثانيا، ثم من أتى ثالثا، ثم من أتى رابعا، فهذا إذا جعلنا ترتيب منازل السابقين، اللي هو من جاء أولا، من جاء ثانيا، من جاء ثالثا، من جاء رابعا، من جاء خامسا، في الساعة التي تكون عند أداء الجمعة، كده واضح؟ يبقى هذا الإشكال لا يرد على المالكية وإنما يرد على الشافعي. الوجه الخامس، يقتضي أن تتساوى مراتب الناس في كل ساعة، فكل من أتى في الأولى كان كالمقرب بدنه، وكل من أتى في الثانية كان كمن قرب بقرة، مع أن الدليل يقتضي أن السابق لا يساويه اللاحق، وقد جاء في الحديث ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ويمكن أن يقال في هذا أن التفاوت يرجع إلى الصفات. هذا الوجه الخامس من الاعتذارات التي اعتذر بها المالكي، حصله كالآتي، يقول لو حملنا الساعة على أنها الجزء من 12 جزء من أجزاء النهار يترتب على ذلك محذور، وهو ماذا؟ أن الساعة بهذا المعنى ممتدة، فمن الناس من يأتي، يعني إذا كنت الساعة في الأولى، من الناس من يأتي في أول الساعة الأولى، ومن الناس من يأتي في وسطها، ومن الناس من يأتي في آخرها، والحديث سوى بين جميع من أتى في الساعة الأولى، مع أن الأصل أن السابق يكون أولى بالفضل من اللاحق. كده واضح؟ يبقى الساعة ممتدة ومن الناس من يأتي في أولها ومن الناس من يأتي في وسطها ومن الناس من يأتي في آخرها، وقد سوى الحديث بينهم في الإيه؟ في الفضل والثواب، مع أن القاعدة أن من سبق إلى الجمعة يكون إيه؟ أولى بالثواب ممن لحقه. ويمكن أن يقال في هذا أن التفاوت يرجع إلى الصفات، أي صفات ما يولد. يمكن أن يجاب عن هذا بالآتي: مش البدن شيء واحد ولا يختلف؟ هناك بدنة جيدة وهناك بدنة دونها وبدنة سمينة وبدنة نحيفة، فتختلف من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، لكن من أتى في أولها كأنما قرب بدنة سمينة، من جاء في وسطها كأنما قرب بدنة دونها في الصفات، من جاء في آخر جزء من الساعة الأولى كأنما قرب بدنة نحيفة، فتختلف هي كلها بدنة لكن تختلف باختلاف إيه؟ صفاتها. واعلم أن بعض هذه الوجوه لا بأس به، إلا أنه يرد على المذهب الآخر، على مذهب المالكية، أننا إذا خرجنا على الساعات الزمانية لم يبق لنا مرد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب، بل يقتضي أن يتفاوت الفضل بحسب تفاوت السبق في الإتيان إلى الجمعة، وذلك يتأتى منه مراتب كثيرة جدا. فإن تبين بدليل أن يكون لنا مرد لا يكون فيه هذا التفاوت الشديد والكثرة في العدد فقد اندفع هذا الإشكال. واضح هذا الكلام؟ إذا عندهم يكون مراتب الخمسة فقط، هو الحديث جعل المراتب خمسة، وقد أمكننا أن نجعل المراتب خمسة إذا إيه؟ إذا قسمنا، إذا حمل الساعة على الساعة الزمنية. لكن الملكية يقول لك من جاء أولا فقد جاء في الساعة الأولى، ومن جاء ثانيا فكأنما جاء في الساعة الثانية، ومن جاء ثالثا فكأنما جاء في الثالثة، ومن جاء رابعا كأنما جاء في الرابعة، ومن جاء خامسا كأنما جاء في الخامسة، طب ومن جاء سادسا ومن جاء سابعا وعاشرا واثني عشر ومئة، فستعدد المراتب بمراتب إيه؟ من يأتي. يقول الشيخ: إذا خرجنا على الساعات الزمانية، يعني إذا لم نحمل الحديث على الساعات الزمانية، لم يبق لنا مرد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب، بل يقتضي أن يتفاوت الفضل بحسب تفاوت السبت في الاثنين إلى الجمعة، وذلك أتت منه مراتب كثيرة جدا، من الناس من يأتي أولا، ومن الناس من يأتي خامسا، ومن الناس من يأتي عاشرا، ومن الناس من يأتي العشرين، وهكذا. فإن تبين بدليل أن يكون لنا مرد لا يكون فيه هذا التفاوت الشديد والكثرة في العدد فقد اندفع هذا الإشكال. يمكن أن يقال في هذا الكلام أنه الآتي قبل صعود الإمام إلى المنبر هو جاء في أحد هذه الساعات الخمس دون تعيين، يعني جاء 100 رجل قبل أن يصعد الإمام المنبر، نقول بعضهم جاء في الساعة الأولى، وبعضهم جاء في الساعة الثانية، وبعضهم جاء في الثالثة، وبعضهم جاء في الرابعة، وبعضهم جاء في الإيه في الخامسة، وحال المئة لن يخرج عنها عن إيه عن الساعات الخمس، كده واضح المعنى. فإن قلت نجعل الوقت من التهجير مقسما على خمسة أجزاء ويكون ذلك مرادا، قلت يشكل لذلك لوجهين، أحدهم عند الرجوع إلى ما تقرر من تقسيم الساعات إلى 12 أولا إذا كان ولا بد من الحوالة على أمر خفي على الجمهور، فإن هذه القسمة لم تعرف لأصحاب هذا العلم ولا استعملت على ما استعمله الجمهور، وإنما يندفع بها لو ثبت ذلك الإشكال الذي مضى من أن خروج الإمام ليس عقيم الخامسة ولا حضور الملائكة لاستماع الذكر. ما المقصود بالجمهور هنا؟ الناس، جمهور الناس اللي هو الجمهور هنا يقصد به عامة الناس، يعني بيقول الشيخ الحوالة على الساعة الزمانية التي هي جزء من 12 جزء من أجزاء النهار أولى، إذا كان ولا بد من الحوالة على أمر خفي على الإيه؟ على الجمهور، أي على جمهور الناس، على عامة الناس، فإن هذه القسمة لم تعرف لأصحاب هذا العلم ولا استعملت على ما استعمله الإيه؟ الجمهور. ما معنى هذه العبارة؟ هي بمعنى ما سبقت أن المنازعة في أن الساعة تطلق على الساعة الزمنية التي هي الجزء من 12 جزء. قبل ذلك قال من قال لك أنها حقيقة في هذا المعنى؟ من قال لك أنها حقيقة لغوية؟ ومن قال لك أنها حقيقة شرعية؟ فالشيخ يقول فإن هذه القسمة إطلاق لفظ الساعة على الساعة الزمنية لم تعرف لأصحاب هذا العلم، فليست حقيقة شرعية ولا استعملت على ما استعمله الجمهور، فليست حقيقة لغوية. يبقى العامة لا تستعمل لفظ الساعة في الساعة الزمنية، وإنما يندفع بها لو ثبت ذلك الإشكال الذي مضى. وإنما يندفع بها لا وإنما يندفع بها وإنما يندفع بهذه الطريقة التي تقسم فيها الساعة التي يقسم فيها الوقت من التهجير أو من زوال الشمس إلى صعود الإمام، تقسم خمسة إيه؟ أجزاء. وإنما يندفع بها أي بهذه الطريقة التي تقسم فيها يقسم فيها الوقت من الزوال إلى صعود الإمام إلى خمسة أجزاء، حتى ولو كانت أجزاء لطيفة صغيرة. لو ثبت أن المقصود هو تقسيم الوقت من بين الزوال إلى صعود الإمام إلى خمسة أجزاء، إنما يندفع بها الإشكال الذي مضى. هو طريقة الشافعية ورد عليها إشكال، وهو المذكور خمس ساعات والإمام يخرج بعد السادسة، فمن جاء في السادسة ماذا يصنع؟ وإنما يندفع بها الإشكال الذي مضى من أن خروج الإمام ليس عقيب الخامسة ولا حضور الملائكة لاستماع الإيه؟ الذكر. يبقى طريقة المالكية يندفع بها هذا الإشكال، ماشي؟ الثاني أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك على هذه القسمة، فإن القائل قائلان: قائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم هذه الأجزاء الخمسة، وقائل يقول تنقسم الأجزاء ستة إلى الزوال، فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى خمسة إلى الزوال يكون مخالفا للكل، وإن كان قد قال به قائل فليكتفى بالوجه الايه فليكتفي بالوجه الايه الاول او فليكتفى بالوجه الاول. يقول الفقرة الأولى كأنه يرجع الـ12 ساعة وكأنه في نفس الوقت يرجع ما دام إليه المالكية. لا هو لا يرجح, هو يقول ما يرد على ما يرد على الكلام, هو يقول ما يرد على الكلام. نعم حاضر, أنا أقرأ العبارة تاني. أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك على هذه القسمة. المالكين القائلين بتهجير, هو يقول لك ما المانع, ما المانع أن نحمل, هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 ساعات, ما المانع أن نجعل الـ5 ساعات هذه أن نجعلها هي الأجزاء التي يقسم فيها الوقت من بين الزوال إلى طلوع الإمام على المنبر, كده واضح؟ ما المانع من ذلك؟ فالشيخ يذكر الموانع من ذلك ويقول لك إن حملت الحديث على هذا المعنى لا يرد عليك الإشكال الذي ورد على الشافعية, وهو أن مقتضى الكلام أن يكون الإمام خرج بعد 5 وعلى تقسيمكم يكون خرج بعد 6. هذا الكلام لا يرد عليه الإشكال الذي ورد على الشافعية, لكن يرد عليه أن القائلين بأن التهجير أفضل هم المالكية لا يقولون بهذه القسمة, بل يقول من جاء إلى المصلى أولا يكون قد أتى في الإيه؟ في الساعة الأولى, ثم من يأتي بعده يكون في الثانية, ثم من يأتي بعده يكون في الثالثة إلى أن يصعد الإمام إلى المنبر. فهم يقسمون باعتبار السبق لا باعتبار الوقت, يقسمون باعتبار السبق لا باعتبار الوقت. يبقى السابق إلى الجمعة آت في الأولى, والذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه, هكذا باعتبار السبق لا باعتبار الوقت. فإن القائل قائلان, قائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير هذا التقسيم, على غير تقسيم هذه الأجزاء الـ5, يعني يقول لك ترتيب منازل السابقين على غير هذا التقسيم اللي هو أن تقسم الوقت من الزوال إلى صعود الإمام إلى المنبر إلى 5 أجزاء, كده واضح؟ يبقى السابق والعبرة هنا باعتبار السبق لا باعتبار الوقت, وهذا القائل لا يقسم الوقت من الزوال إلى صعود الإمام المنبر إلى 5 أجزاء, إذن هذه القسمة لا تجري على قوله, على قول هذا القائل. وقائل يقول تنقسم الأجزاء 6 إلى الزوال, تنقسم الأجزاء 6 إلى الزوال اللي هو قول إيه؟ الشافعية الذين يحملون الساعة على الساعة الزمانية. فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى 5 إلى الزوال يكون مخالفا إلى, يكون مخالفا للكل, يكون مخالفا للكل. يعني يقول الناس قسموا في هذا الحديث إلى قسمين, قسم يجعلها الساعة الزمنية, وقسم لا يعتبر الساعة الزمنية وإنما يعتبر السبق ولا يعتبر الوقت. فإذا قسمت أنت الوقت من الزوال إلى صعود المنبر 5 أجزاء فقد خالفت القائل الأول وقد خالفت القائل الثاني. وإن كان قد قال به قائل فليكتفى بالوجه الأول, الوجه الأول الذي هو إيه؟ أن ينظر إلى اعتبار السبق لا إلى اعتبار الإيه؟ الوقت. فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى 5 إلى الزوال إيه؟ فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى 5 إلى الزوال, إلى 5 إلى الزوال, إذن هو لا يقسم إلى 6 بل يقسم إلى 5. في الوقت نجعل الوقت بين التهجير ماشي ماشي يا محمد. قسم الوقت من الزوال إلى صعود الإمام على المنبر. نعم. قسم الوقت من الزوال إلى صعود الإمام على المنبر. خمسة أجزاء. لا يقسم، بل يقسم من طلوع الفجر إلى الزوال خمسة أقسام. طيب. أنت تتعلق على ماذا؟ على أي جملة؟ ذكرنا في القول بتقسيم هذا الوقت إلى خمسة. قلت هم يقسمون من الزوال إلى طلوع الإمام على صعود الإمام على المنبر خمسة أجزاء. ويقسم من طلوع الفجر إلى الزوال. من طلوع الفجر إلى الزوال. يقسمها إيه؟ خمسة. أين هذا؟ قدمني هذا. إيه؟ قدمني هذا في أي فقرة؟ القائل يقول بالترتيب المنازل السابقين على غير تقسيم على غير. فإن قلت نجعل الوقت من التهجير مقسما على خمسة أجزاء ويكون ذلك مرادا. طيب على كل إن إحنا ممكن يعني نقرأ ونرجع إلى هذا الموضوع الحرير الواصل إن شاء الله. الوجه الثاني من الكلام على الحديث أنه يقتضي أن البيضة تقرب، وقد ورد في حديث آخر كالمهدي بدنة وكالمهدي بقرة إلى آخره، فيدل أن هذا التقريب هو الهدي. وينشأ من هذا أن اسم الهدي هل يطلق على مثل هذا، وأن من التزم هديا هل يكفيه مثل هذا أم لا، وقد قال به بعض أصحاب الشافعي، وهذا أقرب إلى أن يؤخذ من لفظ ذلك الحديث الذي فيه لفظ الهدي من أن يأخذ من هذا الحديث، ولكن لما كان هذا تفسيرا لهذا ويبين المراد منه ذكرناه هنا. ما وجه هذا الكلام؟ لله علي أن أهدي هديا، لله علي أن أهدي هديا. لو قال أحد ذلك كيف نخرج عن نذري؟ فلله علي أن أهدي هديا بما تخرج عن نذر. فلو قلنا أن لفظ البيضة أو أن البيضة تصلح أن تكون هديا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بدنا، ويقول هو الذي معنى الحديث كأنما قرب بدنا، بس في بعض الروايات الأخرى كأنما إيه أهدى بدنا، فالاستدلال ليس بالحديث الذي معنا وإنما الذي بمعناه. يبقى من أتى في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بدنة، فيقول هذا القائل النبي صلى الله عليه وسلم من جاء الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة، النبي صلى الله عليه وسلم أوقع لفظ الهدي على البيضة، فالبيضة تصرف أن تكون هديا، فمن قال الله عليه أن أهدي هديا يخرج عن نفسه بإيه؟ بالتصدق ببيضة. ماشي. يدل على أن هذا التقريب هو الهدي، وينشأ من هذا أن اسم الهدي هل يطلق على مثل هذا على البيضة، وأن من التزم هديا كان قال لله علي أن أهديه هديا هل يكفيه مثل هذا، هل يكفيه أن يتصدق بالبيضة أم لا، وقد قال به بعض أصحاب الشافعي. كده واضح. طيب الدليل على هذا وهذا أقرب إلى أن يؤخذ من لفظ ذلك الحديث الذي فيه لفظ الهدي فكأنما أهدى بيضه، من أن يؤخذ من هذا الحديث الذي فيه فكأنما قرب بيضه. طب إذا كنت تشرح الحديث قرب بيضه، قال إنما ذكرته هنا لأنه بمعناه، ولكن لما كان ذلك تفسير لهذا ويبين المراد منه ذكرناه هنا. الوجه الثالث، لفظ البدنة في هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على الإبل، منطلقة على الإبل مخصوصة بها لأنها قوبلت بالبقر وبالكبش عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيما ومقابلا له. وقيل أن اسم البدنة يطلق على الإبل والبقر والغنم، لكن الاستعمال في الإبل أغلب، نقله بعض الفقهاء. وينبني على هذا ما إذا قال لله علي أن أضحي ببدنة ولم يقيد بالإبل لفظا ولا نية، وكانت الإبل موجودة، فهل تتعين؟ فيه وجهان للشافعية، أحدهما التعين لأن لفظ البدنة مخصوصة بالإبل أو غالبة فيه فلا يعدل عنه، والثاني أنه يقوم وقامها بقرة أو سبع من الغنم حملا على ما علم من الشرع من إقامتها مقامها، والأول أقرب. وإن لم توجد الإبل فقيل يصبر إلى أن توجد، وقيل يقوم وقامها البقرة. يعني هذا الأمر يتعلق بمسألة لغوية ومسألة شرعية. المسألة اللغوية، لفظ البدنة هل تطلق في اللغة خاصة على الإبل أم تطلق على ما يعم الإبل والبقر والإيه والغنم؟ الاستعمال الأشهر عند العرب أن لفظ البدنة مختص بالإيه، بالإبل. طيب من قال الله عليه أن أهدي بدنة؟ يحمل لفظه على الإيه، على الأغلب والأعم والأشهر في اللغة، وهي أن البدنة مختصة بالإبل. طيب يقول الشيخ، وينبني على هذا ما إذا قال لي علي أن أضحي ببدنة ولم يقيد بالإبل لفظا ولا نية، وكانت الإبل موجودة، فهل تتعين؟ فيه وجهان للشافعية، أحدهما التعين لأن لفظ البدنة مخصوصة بالإبل أو غالبة فيه، مخصوصة بالإبل على الإطلاق على القول الأول من علماء اللغة أن لفظ البدنة لا يقع إلا على الإبل خاص، أو غالبة فيه على القول الثاني الذي يقول أنها تطلق على الإبل والبقر والغنم إلا أن إطلاقها على الإبل أغلب، يبقى فلا يعدل عنه. والثاني أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من الإيه، من الغنم. هو يقول لك هو قال لله عليه أن أضحي ببدنة، لكن الشارع جعل البدنة يقوم مقامها الإيه، البقرة، ويقوم وقامها سبع من الإيه، من الغنم. مش هو في الأضحية أن تضحي بسبع من الإبل أو تضحي بسبع من البقر أو أن تضحي بشاة، فالبقرة تعدل سبع شية والإبل البعير يعدل سبع شية حملا على ما علم من الشرع من إقامتها مقامها، والأول إيه، والأول أقرب محافظة على اللفظ. وإن لم توجد الإبل فقيل يصبر إلى أن توجد، وقيل يقوم وقامها البقر. ماشي، ونتوقف هنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقسم الشيء لا يكون قسيما مقابلا، هذا ما في الحديث. هو قال لك إيه، هو الشيخ يقول لك لا يمكنك أن تحمل لفظ البدنة في الحديث على المعنى الذي يعم الإبل والبقر والغنم، لأن لو حملنا لفظ البدنة على هذا المعنى يكون الإبل قسم من البدنة، والبقر قسم من البدنة، والغنم قسم من البدنة، والحديث قابل بينها، فقال قرب بدنة، قرب بقر، قرب إيه، كبش، كده واضح. يبقى لو أردنا أن نقف عندها نقف معها يعني. يقول لفظ البدنة في هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على الإبل مخصوصة بها لأنها قبلت بالبقر وبالإيه، بالكبش عند الإطلاق في الحديث. وقسم الشيء لا يكون قسيما ومقابلا له. لو جعلت البدن بالمعنى الأعم يبقى الإبل قسم منه، تمام كده، والبقر قسم منه، والإبل قسم منه، وقسم الشيء لا يكون قسيما ومقابلا له. قسم الشيء لا يكون إيه؟ قسيما. الإنسان لا يكون مثلا قسيما لجزئي، المعنى الكلي لا يكون قسيما لجزئي. نعم، يعني مثلا الكلمة تنقسم إلى إيه؟ اسم وفعل وحرف. الاسم بالنسبة للكلمة قسم من الكلمة، وليس قسيما للكلمة، وليس قسيما للكلمة، ماشي؟